بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. كافي صاد. تام، وقيل كافي. كافها يا صاد. تام، وقيل كافي. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. حسن. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. كافي. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. كافي. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. كافي. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كافي. وليا على قراءة يرثني حسن، لأن يرثني جواب الطلب. يبقى نقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. كافي. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. كافي. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. كافي. وقد بلغت من الكبر عتيا. كافي. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. كافي. قال رب اجعل لي آية. كافي. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. تام. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. تام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. كافي. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. كافي. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كافي. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. تام. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا كافي فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا كافي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا كافي قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أهب كاف ليهب على أن الوهب والله بتان قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا تام قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا تام وكان أمرا مقضيا تام فحملته فانتبذت به مكانا قصيا كافي فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كافي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تام وقيل كافي تام على قراءة فناداها من تحت على أن المنادي هو الله تام على قراءة من تحت يبقى تام على أن المنادي بقى هنا إيه هو الله أيوة إنما على قراءة فناداها من تحتها يبقى فناداها الذي تحته يبقى ملاصق له يبقى كافي يبقى على قراءة شعبة كافي يبقى كافي وعلى قراءة حفص تام فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا كافي فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا كافي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كافي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كافي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا تام وقيل كافي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا كافي يا أخت هارون ما كان أبوك تبكي امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. كافي. فأشارت إليه. كافي. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. كافي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كافي. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيا. تام. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تام. ذلك عيسى بن مريم كافي لمن قرأ قول الحق بالنصب وهو عاصم وابن عامر على أن قول مصدر مؤكد لمضمون الجملة، أي هذا الإخبار عن عيسى بن مريم ثابت صدق، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة كقوله تعالى وعد الصدق أي الموعد الصدق. وكذا كافي إن رفع قول على قراءة من قرأه برفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي ذلك قول الحق أو ذلك الكلام قول الحق أو هو قول الحق يراد به عيسى بن مريم لا ما تدعونه عليه، وليس بوقف إن رفع قول بدلا من عيسى، لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف. ذلك عيسى بن مريم كافي قول الحق الذي فيه يمترون. تام. ما كان لله أن يتخذ من ولد. كافي. سبحانه. كافي. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. كافي. فيكون. تام. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. تام. هذا صراط مستقيم. تام. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. تام. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. كافي. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. كافي. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. تام. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. تام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. كاف. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كاف. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. كاف. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. كاف. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تام. وقيل كافي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. كافي. وقف الإمام نافع على قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي وقفا تاما، ويبتدئ يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك على الاستئناف، ووقف بعضهم على يا إبراهيم وقفا تاما ويبتدئ لئن لم تنتهي ولم أقف عليهما. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كاف. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كاف. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. كاف. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. تام. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. كافي. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. كاف. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. تام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. كاف. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كاف. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. كاف. ورفعناه مكانا عليا. كاف. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح. حسن. ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا. كافي. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كافي. فسوف يلقون غيا. تام. وقيل كافي. فسوف يلقون غيا إذا كان الاستثناء موصول يبقى كافي. أيوة كافي. إنما إن كان مقطوع بمعنى لكن من تاب يبقى كافي. يبقى كافي. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. كافي. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. كافي. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. كافي. إنه كان وعده مأتيا. كافي. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. كافي. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تام. وقيل كافي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تام. وما نتنزل إلا بأمر ربك. كافي. لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. تام. وما كان ربك نسيا. كافي. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. تام. وقيل كافي. هل تعلم له سميا. تام. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. تام. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. تام. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. تام. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. تام. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. تام. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. كافي. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. كافي. ثم ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. تام. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. تام. وإن منكم إلا واردها. تام. وقيل كافي. كان على ربك حتما مقضيا. تام. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تام. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تام. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. تام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. تام. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. كافي. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. تام. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. تام. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. تام. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. تام. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا. تام. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. تام. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا. تام. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. تام. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. كافي. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. كافي. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. كافي. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. كافي. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. تام. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. تام. لقد جئتم شيئا إدا. كافي. تكاد السماوات السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كام. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كام. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كام. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. تام. وقيل كافي. لقد أحصاهم وعدهم عدا. كافي. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تام. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. تام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. تام. وقد أوقفني أشياخي على كلمة قرن. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كافي. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Damn.